وما هي إلا ذكرى للبشر وما هي إلا ذكرى للبشر وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر إذ أدبر إذ أدبر والليل إذا دبر والصبح إذا أسفر والصبح إذا أسفر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر أن يتقدم أو يتأخر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة رهينه إلا أصحاب اليمين إلا أصحاب اليمين إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون يتساءلون يتساهلون يتساهلون في جنات يتساهلون يتساهلون عن المجرمين ما سلككم في سقر ما سلككم في سقر ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين مع الخائضين وكنا نخوض مع الخائضين مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين حتى أتانا اليقين أتينا اليقين حتى أتانا اليقين أتينا اليقين أتينا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين فما لهم عن التذكرة معرضين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة مستنفرة مستنفره كأنهم حمر مستنفرة مستنفرة فرت من قسورة قسوره بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة أن يؤتى صحفا منشرة أن يؤتى صحفا منشرة منشره بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة يؤتى صحفا منشرة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة يؤتى صحفا منشرة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة